قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سورة المطففين مختلف فيها، يعني هل هي مكية ولا مدنية، ولا نزلت بين مكة والمدينة في الطريق، في طريق الهجرة. قال ابن الجوزي رحمه الله: فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها مكية، والثاني أنها مدنية. قال: إلا أن ابن عباس، يعني ابن عباس قال أنها مدنية، إلا أنه قال، هو قتادة قال: فيها ثمانية آيات مكية، من قوله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخر إيه السورة. وقال مقاتل: فيها آية مكية، وهي قوله سبحانه وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والقول الثالث أنها نزلت بين مكة والمدينة، ذكر أحد المفسرين أنها نزلت في الهجرة بين مكة والمدينة، نصفها يقارب مكة ونصفها يقارب المدينة. فبداية السورة ربنا سبحانه وتعالى يتوعد المطففين. مين هم المطففين؟ يقول لك تطفيف، يعني جاي من شيء الايه، يقول لك شيء طفيف، يعني حاجة ايه قليلة. فاللي بيطفف هو بيسرق، بيخدع الشخص اللي هو بيبيع له مثلا او كده، لكن بياخد ايه، حاجة بسيطة، ففيها الدناءة في اللؤم. يعني مثلا هو ايه، بدل ما يديله كيلو يديله ايه 900 جرام، بدل ما يبيع له مثلا متر يبيع له ايه 90 سنتي كده. فهو ايه، او مثلا هو يظبط الميزان بتاعه على تظبيطه معينه، او يتعارف في السوق ان الكيلو بتاع السلع الفلانيه ده بين التجار كده هو ايه بيمشي مثلا 850 900 كده. فهو ايه بيسرق ايه شيء لكن طفيف. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد بالشخص اللي بيطفف، اللي هو الشيء الطفيف ده، تطفيف المكيال، جات آيات كتير، وربنا سبحانه وتعالى أرسل نبي من الأنبياء علشان إيه؟ علشان مسألة الميزان دي: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، سيدنا شعيب. فالإسلام يدخل في كل شيء، الدين بتاعنا الشرع، أحكام الشرع تدخل في كل شيء. ذلك هم في قوم شعيب قالوا إيه، إيه علاقة الوحي والقرآن والصلاة والكلام اللي أنت بتقوله بالتجارة بتاعتنا؟ دي قوانين السوق. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إيه علاقة الدين بالفلوس بتاعتنا؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني هم عايزين يقولوا إيه، إنك أنت مش الحليم بقى، يعني إيه السفيه الضال، بيقولوها الحليم الرشيد يعني إيه بالسخرية، يعني استهزاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا إيه يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإن لنراك فينا ضعيف، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فشوف إيه كانت الجريمة غير الكفر، السرقة، تطفيف المكيال. فهي نزلت إيه، قال لك المطففين الذين ينقصون الناس حقوقهم في الكيل والوزن. والتطفيف والنقصان أصله في الشيء الطفيف، وهو النزر القليل، حاجة بسيطة. والمطفف إنما يأخذ بالميزان شيئا طفيفا. قال الله عز وجل: ويل للمطففين. سبب النزول إيه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا. كان أهل المدينة، أهل يثرب قبل الإسلام، كانوا إيه؟ من أخبث الناس كيلا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين. والآيات دي تتلى إيه في الأسواق، يعني بيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة، قرأ الآيات في السوق. وده من إيه، من تمام الدعوة إن الآيات دي توصل للناس في المكان بتاعه. وذلك إيه لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة القلم، قال في بداية السورة قبل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إيه؟ ها؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. شوف الصفات دي كلها إيه؟ في شخص واحد أهو ماشي، أو جنس الكافر اللي بالصفة دي. إذا تتلى عليه آياتنا، يعني إذا معقول في حد يروح للشخص ده ويتلو عليه إيه؟ الآيات؟ يعني مش خدش بالك من الآية دي قبل كده؟ يعني شخص زي ده أنت تقول خلاص سيبه بقى، ده مجرم. ربنا يقول إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني معنى كده إن حد إيه؟ حد راح له وقرأ عليه الآيات. فالدعوة تذهب إلى أماكن الفسق والفجور والخطأ والمعصية والجهل، ويعلم أهلها. فقال الله عز وجل ويل للمطففين. فاحنا قلنا إن يا ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين. قال ابن عاشور رحمه الله اجتمعت كلمة المفسرين على أن أهل يثرب كانوا من أخبث الناس كيلا، فقال جماعة من المفسرين إن هذه الآية نزلت فيهم فأحسنوا الكيل بعد ذلك، قيل إلى يومنا هذا. فقال ويل للمطففين أي عذاب وهلاك الذين ينقصون الناس حقوقهم في المكيال والميزان. وده إن ربنا سبحانه وتعالى يتوعد على الأمر الإيه؟ الأقل، فمن باب أولى الأمر الإيه؟ الأعظم والأكبر، يبقى الوعيد فيه أشد، صح؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يؤخرون الصلاة عن وقته، فمن بالك اللي إيه؟ ما بيصليش خالص، ماشي؟ ويصف إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس، طب اللي ما بيقومش أصلا خالص. هنا من باب أولى بقى إيه، إذا كان ده وعيد في التطفيف، فما بالك بقى اللي إيه، اللي بيسرق حتة أرض، ولا بيغصب بيت، ولا بياكل ميراث، ياكل ورث أخته، ولا يظلم حد، خد الفلوس دي شغلها معاك وبعدين إيه يسحب عليه ويقول له فلوسك خسرت، أو يطلع عينه على ما إيه، على ما بس يعني ها اللي هو لو خد راس ماله بعد ما المشروع الدنيا نقلة تانية خالص ومش عارف إيه، بعدها بكام سنة يطلع عينه على ما يديله إيه راس ماله، بس يقول له خلاص أنت على السلامة، وقيمة الفلوس اتبدلت والتاني خلاص هو خرجه، هو أنا دخلت في وقت أنت مكانش معاك فلوس. فإذا كان ده في التطفيف، اللي بيغش في 10 جرام، واللي بيغش في نص كيلو، واللي بيغش في مش عارف، فما بالك بقى بإيه، ما بالك بقى في الأشد. فقال ويل للمطففين، كما قال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. حقوق الناس عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هو ده يعرف إن الكلب مكيالين، هو ده بقى عنده مكيالين فعلا، عنده مكيال بيطلعه لما يبقى ايه هو هياخد، يعني لما تبقى مصلحة ليا، أو حتى المكيال في التعامل مع الناس في استيفاء الحقوق، مش بس في المال، في المشاعر، في العلاقات، في التعاملات. هو بيطلع المكيال بتاعه اللي هو بياخد حقه وزيادة، يسيبش ايه، يسيبش فتفوته. انا مثلا ان واحد بيجي يشتري عربية مثلا، فانت لما تيجي تشتري، لما تيجي تشتري تلاقي كل العربيات غليت، سبحان الله. وانت عايز وانت بتشتري تبخس السلعة اللي انت بتشتريها، يقول له يا عم العربية تعبانة، ده ما تسويش كذا، مش عارف ايه. هو كده. ولما تيجي انت تبيع حاجتك تقوم ايه، ترفع فيه، او يقعد يشيل. هو مثلا هيسيب محل مثلا ولا شيء، يقوم سايبها له ايه، خرابة، يقعد يشيل كل حاجة. ولو هو عايز يروح مثلا يأجر ولا ياخد حاجة تانية، عايز يروح يلاقي الحاجة ايه، زي ما هي وجاهزة. الله، هو بيتعامل كده حتى في العلاقات. عايز ياخد من زوجته حقه ايه، تالت ومتلت، وما تأثرش في اي حق من حقوقه. وهو لما يجي يغلط ويبقى فيه مشكلة ونقول له تعالى انت غلطان، ومش يقعد ايه، يماطل ويتهرب. فهو هي دي مشكلة، أزمة، الكيل بمكيالين دي، الذين إذا اكتالوا على الناس، على الناس، يعني تحس إن هو إيه، أنا صاحب حق، أنا فوق. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني ياخد حقه إيه، وفى، يعني جد أتم، خده على الآخر. يعني إذا اشتروا من الناس ما يباع بالكيل أخذوا حقهم كاملا بلا نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يجي بقى يبيع، قال وإذا كالوا أو وزنوا للناس حين يبيعون لهم ما يكال أو يوزن ينقصونهم حقهم. لو تاخدوا بالكم إن سورة المطفين جت إيه؟ يعني إحنا قلنا الأول سورة تكوير، وبعدين الانفطار، وبعدين المفروض بعدها إيه؟ الانشقاق، صح؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا إيه، السماء انشقت، صح؟ فترتيب السور في المصحف كان المفترض إن هو إيه، يبقى مثلا سورة التكوير وبعدين الانفطار. إحنا خدنا أول امبارح التكوير وامبارح الانفطار، المفروض النهاردة ناخد إيه، الانشقاق. مش ملاحظ إن جت سورة في النص، المطففين وبعدين ايه، الانشقاق. فمن من اللطائف ايه، ان المعنى ده، معنى التطفيف ده، ده المعنى ده محتاج واحد يبقى غرقان في الاخره، في احداث الاخره، وعايش ان في حساب وان في اخره وان في جزاء، علشان يتخلص من ايه، من الغش والكذب والخداع اللي هو بيعمله في التجاره ده. ايوه، كان ايه، كان هو بعد ما سمع، بعد ما سمع التكوير وسمع الانفطار، فيجي ايه، سوره ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. تمام، فاكر انت سمعت ايه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيبقى اللي هيخليه يرتدع عن الغش ده ايه، والتطفيف ايه، يوم القيامة. هي في حاجات كده، في ذنوب هو لازم يخاف من الآخر، يخاف من يوم القيامة. فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. الناس دي نسيت إن في يوم قيامة. بعض الناس يتعامل في الدنيا كأنه هو بس، هو عايش الدنيا دي بس، فيسرق ويظلم ويأكل أموال الناس بالباطل، ويفتري على الناس، ويشهد شهادة زور، كأن ايه، كأن مش حساب، كأنه عايش بس الدنيا دي بس. فربنا بيخاطب هؤلاء اهل الغفلة، اهل الاعراض، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يعني وان كان اللي طف فيه ده شيء يسير، لكن اليوم ده يوم ايه، يوم عظيم، ربنا سبحانه وتعالى يفصل فيه بين خلقه، بين عباده. المثقال الذرة والشيء اليسير من الظلم ربنا سبحانه وتعالى إيه يقتص للمظلوم من الظالم. فقال ألا يظن أولئك، قال القرطبي رحمه الله الظن هنا بمعنى اليقين، أي ألا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. يعني هو متيقن أنه هو هيتحاسب ما كانش يعمل كده، إنما هو إيه نسي. وقيل الظن بمعنى التردد، اللي هو الظن يعني، أي إن كانوا لا يستيقنون بالبعث، يعني لو هو مش متيقن على الأقل إيه يعمل بالظن. فهل لا ظنوه، يعني لو أخي هو حتى مش إيه أنت مش متيقن إن في حساب، على الأقل إيه ظن إن في حساب. قال حتى يتدبروا ويبحثوا عنه ويأخذوا بالأحوط. افرض يا أخي أنت تحسن، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ قال ابن عثيمين قال رحمه الله فهؤلاء يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيره. فجمعوا بين الأمرين، بين الشح والبخل. الشح في طلب وحضرة الأنفس، الشح عايز ياخد إيه نفسه شحيحة، عايز ياخد حقه كامل. الشح في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة أو مسامحة. والبخل منع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن حق الناس. قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. احنا كل سورة من الصور يجي في إيه تعريف من تعريفات يوم القيامة، صفة من صفات هذا اليوم، يوم يفر المرء من أخيه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وفي سورة إذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. كل سورة من الصور تلاقي فيه إيه تعريف، هنا تعريف إيه يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة، الناس تقف بين يدي الله. قال أي يوم يكون الناس قياما لله رب العالمين فيحاسبهم ويجازيهم على أعماله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه، غيب في رشحه يعني في عرقه إلى أنصاف أذنه، يقوم في أرض المحشر والشمس تدنو من الرؤوس يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قالوا سجين هي اسم للأرض السابعة السفلى، وقيل هي اسم لجهنم، سمي بذلك المكان اللي هو الأرض السابعة ده سجينا لأنه أشد الحبس لمن فيه فلا يفارقه سجين. قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني ليس الأمر كما يظن هؤلاء الكفار أنهم غير مبعوثين ولا معذبين. قال فليرتدعوا إن صحيفة أعمال الفجار من المطففين وغيرهم في مكان ضيق من الأرض السابعة. قال ابن الجوزي إلى في سجين فيه أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال. القول الأول أنها الأرض السابعة. قول الثاني أن المعنى أن كتابهم لفي سفال شيء منخفض يعني، والثالث لفي خسار، والرابع لفي حبس يعني من السجن يعني. قال الواحدي رحمه الله المعنى في الآية أن كتاب عملهم يوضع في الأرض السابعة، وذلك علامة خسارهم ودليل على خساسة منزلتهم، ولا يصعد به إلى السماء كما يصعد بكتاب المؤمن، وهو قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين. فهو علشان أعماله في الدنيا أعمال إيه؟ أعمال حقيرة، أعمال دنيئة، ف فكتاب الأعمال يكون في سفال، في سجين. قال ابن كثير: الصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن والضيق، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق، وكل ما تعالى منها اتسع، يعني السماء، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، يعني السماء الثانية أوسع من السماء الأولى، والسماء الثالثة أوسع من السماء الثانية، وهكذا. والأرض كل أرض إيه أضيق من اللي إيه من اللي فوقها، كما قال ابن كثير. يعني قال: حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة، وهو يجمع الضيق والسفول. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الطويل في صفة قبض الروح ونعيم القبر وعذابه، قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين. أما روح الكافر يصعد بها، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفتح له أبواب السماء. والله سبحانه وتعالى يقول: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. قال: وما أدراك ما سجين؟ وما أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم بحقيقة سجين الموضوع فيها كتاب أعمال الفجار؟ كتاب مرقوم، أي كتاب الفجار، هذا كتاب مستورة فيه أعمالهم بوضوح، كل حاجة عملوها إيه؟ مرقوم، يعني مستر، خط واضح ظاهر دون زيادة أو نقص. مرقوم أي مكتوب، قد كتبت فيه أعمالهم وسطرت. وقيل مرقوم أي مكتوب مثبت عليه، كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى حتى يجاز به. وقيل كتاب مرقوم أي مختوم. ثم قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. عذاب وهلاك يوم القيامة للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، بيوم الحساب، يوم الجزاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صفة الإنسان المكذب ده، كل معتد أثيم يعني متعدي لحدود الله، ظالم، أثيم يعني كثير الإثم، منهمك فيه الحرام، الشهوات. قال: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تليت عليه آيات القرآن قال مكذبا: تلك أحاديث الأولين وخرافاتهم، تلك أحاديث الأولين وخرافاتهم التي سطرت في الكتب من قبل. كلام، لا كلام كذا، أي كلام، قصص، أساطير. كما قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مش الأمر إيه زي ما هو بيزعم إن هو مش مصدق وإن دي أساطير؟ لا لا لا، ده هو بسبب إن هو معتد أثيم ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلب ده أصلا إيه، اتغطى طبقات من بسبب الذنوب والمعاصي والكفر والعناد، القلب ده بقى عليه طبقات من الغفلة، اتغطي، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهو لا ينتفع أصلا، لا ينتفع بالآيات، لا ينتفع بالوحي. كلا بل، ليس القرآن بأساطير الأولين كما يزعم المكذبون، ولكن الذي حملهم على التكذيب بالحق وترك الإيمان أنه غطى على قلوبهم وأحاط بها ما كانوا يعملونه من الذنوب. فبسبب أنه هو مصر على الذنوب ويجاهر بالمعصية ويعرض عن الله سبحانه وتعالى بسبب الإعراض ده، بسبب الإعراض ده القلب نفسه إيه؟ تغطى. كل معصية لها أثر على قلب الإنسان. متفتكرش إن الإنسان كده تبص بص حرام، ولا تتكلم بكلمة، ولا تسيب الصلاة تنام عنها، ولا ترفع صوتك على أبيك ولا على أمك، ولا تعمل مشكلة مع حد وتظلم إنسان. متفتكرش إن ده ملوش أثر. كل ده بيؤثر في قلب الإنسان. أول واحد بيتضرر بالمعصية هو مين؟ هو أنت نفسك. قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تيجي المعصية تغطي القلب ده، فيجي بعد كده بقى يسمع الآيات فيحس يقولك أنا مش متأثر. يحصل موقف وشوف موعظة حد حادثة وحد يموت ومش عارف، زي الراجل اللي كان بيقول له، كان راكب جنب واحد وعمل حادثة فالراجل اللي جنبه مات، فيقول له يعني واحد أخ كده يقول له أنت استفدت إيه من الحادثة دي ومش عارف إيه وبتاع، قال له إن أنا مركبش قدام تاني. هو فاهم اللي بيركب قدام بيموت، فأنا إيه مركبش قدام تاني. يقول مثلا ده ملك الموت جه واللي جنبي مات وانا ربنا نجاني واصلي ومش عارف، انا ما بركبش، لو هركب اركب ورا ما بركبش قدام. هي بسبب ان الانسان يكون قلب ايه؟ قلب متغطي، فهو ما بقاش مش فاهم الرسائل، فتيجي خبطه بعد خبطه بعد خبطه وهو ايه؟ وهو مش فاهم ان ده بسبب المعصيه. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك توب يبتليك علشان تفوق وعشان ترجع. هنا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطى على قلوبهم الران ده، وأحاط بها ما كانوا يعملونه من الذنوب المتتابعة، ذنب بعد ذنب بعد ذنب، والذنب بعد ذنب، حتى يعلو القلب الران. قال حتى اسودت قلوبهم فرأوا الحق باطلا. هي دي بقى مشكلة. المشكلة ان العقوبة تيجي في القلب. هي دي المشكلة، ان هو بعد كده ما بقاش شايف الحاجة على حقيقتها. يعني بقى شايف الحاجة الحرام حلو وجميل مزينة لي، وشايف الحاجة الطاعة اللي ربنا يحبها واللي فيها النور والعفة والطهارة شايفها وحشة، فيشوف الحق باطل والباطل حق، ودي عقوبة في قلب الإنسان. ده غير ان القلب ده هو المحرك للبدن كله، هو الملك. فلما تيجي العقوبة في القلب كل الجوارح ايه؟ تفسد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلما القلب ده يتصلح هتلاقي اللسان ده هيستقيم، والعين دي تستقيم، وتيجي تقعد في المجلس كده في غيبة ولا مش عايز اسمع الكلام ده ليه؟ عشان قلبه ايه؟ قلبه حي، قلبه صاحي، مش هيتجرأ ان هو يعمل حاجة حرام. ليه؟ لان جهاز المناعة شغال، قلب السليم ده. طيب هو قلبه ميت، مش يتعرض عليه فلوس حرام، ياخد رشوة، مش في دماغه اصلا. هنا قال كما قال تعالى ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت اليه. هو ذكر ولا لا؟ ذكر، مش بآية واحدة بس، ده ايه؟ آيات، جات له رسائل وآيات ومواعظ وعبر بآيات ربه. فعمل هو بقى ايه؟ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. نسي، وكان بيعمل ايه؟ مش النسيان اللي هو النسيان اللي هو بتاعنا، النسيان اللي الانسان مجبول عليه، لا، هو النسيان هنا بمعنى ايه؟ تغافل عن الذنوب بتاعته. مش تجيله الآية فيقول أنا عندي مشكلة فأنا عايز أتوب ألحق، لا، نسي ما قدمت يده. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ شوف عقوبة الإنسان ده بقى. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. طب لما يبقى الودان دي مسدودة والقلب ده عليه غطاء، هتيجي بقى انت تنصحه ولا تدعوه ولا مش عارف ايه، وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. الكافر اللي هو اصلا بيكذب ومعرض ومش تيجي تنصحه وتيجي تدعوه تقرا عليه القران لن يهتدوا اذا ابدا. ليه؟ لان هو اللي اختار ده، هو اللي اختار طريق التكذيب والاعراض. وبعدين مع ذلك ربنا بعدها يقول ايه؟ وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. يعني لو المعامله بقى بالمثل وعلى الذنوب بتاعتك تتعاقب تنزل العقوبة على طول، ما يبقاش في حلم وان ربنا سبحانه وتعالى يؤخر العقوبة ويحلم على الانسان ويمهل الانسان وتاخد فرصة بعد فرصة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وبعدين يقول وتلك القرى اهلكناهم امتى؟ لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. عشان برضه ما تفتكرش ايه وربك الغفور ذو الرحمه وان ما دام العقوبه بتتاخر وفي حلم يبقى العمليه ايه سهله بقى تكمل بقى. لا، تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الهلاك والعقوبه ليها ايه؟ ليها وقت ومعاد. لو ما نزلتش دلوقتي هتنزل، لو ما تعاقبش في الدنيا يتعاقب فين؟ في الاخره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. كل ذنب يعمله إيه؟ علامة، نكتة سوداء في قلبه، أثر الذنب النكتة ده. قال فإن تاب ونزع. نزع ده كأن إيه؟ عارف كأن في سهم كده اترشق في القلب وهو إيه؟ بيشيل أثر السم ده. نزع، إن تاب ونزع واستغفر صقل قلب. صقل يعني تلمع كده وتنظف، كل نكتة السوداء دي أثرت فيه وهو بقى إيه أول لما يتوب ويستغفر ويشيل بقى المعصية دي كده. والنزع ده في إيه؟ في ألم. يعني هو برضه إيه الراجل كان بيحب برضه البت يعني، وبعدين وقرر إن هو بقى يتوب، كان عارف يشيل بقى ينزع بقى الايه الموضوع ده، فيشعر بايه؟ يشعر بألم. انا ما بقبلش في شغله ما بتكلمهاش بقى. اه يشعر بألم. وبعدين يجي بقى ايه يمشي يقعد بقى يسمع بقى اغاني حزينه ويسيب دقنه بقى ومش عارف ايه. يا ابني انت سايب دقنك، انت خلاص ما شاء الله هتلتحي. فيقول لك لا انا متضايق، هو زعلان ايه يعني، هو سايبها عشان ايه؟ مخنوق ومتضايق وقعد بقى يسمع ايه اغاني ماشي. لا هو يقول بقى ايه لو تاب بقى لله ونزع ده ويشعر ايه بألم، اللي هي العصرة بتاعت الايه، عصرة الذنب دي التوبة، زي قصة سيدنا كعب كده كل شوية يزداد ايه اختبار عصرة. ها فيجي ايه اختبار بعد اختبار بعد التوبة. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. لو بس استحمل شوية الألم بتاع النزع دي القلب ايه يتلمع. يعني ممكن القلب يرجع جديد تاني. اه يرجع. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. فربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يحيي الارض دي، زي ما النبات بالارض اللي هي الميتة ربنا سبحانه وتعالى بيحييها، فكذلك قلب الانسان العاصي. فقال فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فإن زاد زادت. يعني لو فضل بقى مكمل في المعصية وزود النكتة إيه؟ هتزيد تكبر تكبر تكبر لحد لما تغطي القلب. قال فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو ده بقى الران، الذنب بعد الذنب بعد الذنب، صغيرة بعد صغيرة بعد صغيرة، هم ايه تتجمع. وذلك ابن مسعود كان يقول قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن شايف الذنوب بتاعته كأنه جبل هينزل ايه هينزل على دماغه. وإن المنافق وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، يفعل بها كذا. يعني إيه؟ شايف شرب الخمر والزنا والسرقة وكل الحاجات دي، إيه؟ سرق الصلاة والتبرج وعدم الحجاب، شايف إن الذنوب دي إيه؟ كأن بس إيه، دبانة واقفة كده على مناخيره بينشها كده، مش مهم، حاجة كده يعني إيه، خفيفة. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، عودا عودا أو عودا عودا. قال: فأي قلب أشربها؟ الفتنة تعرض على القلب، في قلب إيه، عامل زي السفنجة كده، بياخد الفتنة بالحضن كده، شربها كده، ياخد الفتنة أشربها، نكتت فيه أو نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها؟ نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا. الصفا اللي هو إيه؟ الحجر الأملس، مش حاجة تعلق فيه، صلب قوي. فإذا قلبه ما شاء الله إيه؟ قلبه جامد قوي قدام الفتن. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية. أسود مرباد يعني زي رمادي كده، يعني هو عنده حاجات حلوة وعنده إيه، حاجات وحشة، فمخلط كده رمادي، اللي هو أبيض صافي، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أسود مربادا، اللون بين السواد والغبر كده. يعني قال: كالكوز مجخيا، يعني عامل زي إيه، زي الكوباية المقلوبة كده، كوز كده بس مقلوب، تيجي تحط، عايز تحط فيه مية ولا ما تدخلش. قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيبقى المعروف والمنكر بالنسبة له إيه؟ هواي. فاللي موافق لهواي وعلى مزاجي ده بالنسبة لي حلو وجميل، واللي مش على هواي يبقى ده إيه؟ ده تشدد، وده مش من الدين. إلا ما أشرب من هواه. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما القلوب دي حجبت في الدنيا عن رؤية النور في شرع الله سبحانه وتعالى، وأعرضوا عن الحق، فكانت الإيه؟ النتيجة إن هم حجبوا فين؟ في الآخرة عن رؤية الله سبحانه وتعالى. إنهم، ودي من أشد العقوبات على الكافر، إن هو ما يشوفش ربنا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: ثم إنهم مع حرمانهم رؤية الله يدخلون النار بعدها، ثم إنهم لصالوا الجحيم. يعني مش كفاية إن هم، لو كان مفيش عقوبة على الكافر تقع عليه غير إن هو يحرم من رؤية الله سبحانه وتعالى لكانت إيه؟ كفاية إن هو ميشوفش ربنا. لا، ده كمان زيادة على العقوبة دي إيه؟ ثم إنهم لصالوا الجحيم يحترقون فيها، كما قال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يعني هو قاعد هنا مش هيبعد عنها. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذب. هذا ده اسم إشارة لإيه؟ قريب. يعني هم خلاص واقفين عند النار، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وبيدفع يدفع يدفع يدفع، وبعدين يقول الملائكة له إيه؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كأنه هو خلاص إيه؟ بقى واقف قدامها على حافة النار كده، والملائكة تقول له تبكيت كده قبل ما يترمي فيها: هي دي بقى إيه؟ هي دي بقى النار اللي أنت كنت بتكذب بها في الدنيا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هي دي بقى النار اللي أنت كنت بتقولوا إيه؟ هندخل فيها إيه، أيام معدودات وبعدين نبقى نطلع، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. دي بقى اللي انتوا كنتوا تقولوا ايه، ائتنا بما تعدون ان كنت من الصادقين، اهي هي دي النار. فان شاء الله نقف عند الايات دي ونكمل بقى باذن الله. غدا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.